بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار. قال زكاة الخارج ما يشمل الحبوب والثمار وأيضا المعادن، لمن يقول وما كان في حكمها. والأصل في وجوبهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني يعثر عن يشرب بعروقه، يعثر عن الماء عثريا، نعم، بفتح العين والتاء وكسر الراء وتشديد الياء، عثريا عثريا، نعم. والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وقد نقل غير واحد من إجماع على وجوب زكاة الزروع، على وجوب زكاة الزروع. قال: تجب في كل ما في كل ما في كل مكيل، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في ليس فيما دونك خمسة أوسق صدقة. أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا بإجماع أهل العلم، نعم. الوسق هو كيل وليس وزن. قال: مدخر، أي يكون مما يدخر، ليس ما يكال فقط ما يدخر، بل يدخر يعني يجلس مدة، ما يحتاج إلى تبريد، ما يحتاج إلى. من قوت، أي يكون من القوت وليس مثل السكر، صحيح أن السكر ليس قوتا، وغيره، بشرطين. انظر، الشرط في زكاة الزروع، في وجوب زكاة الزروع شرطان. قال: أحدهما، أي لا تجب الزكاة إلا بتوفر هذه، أحدهما بلوغ النصاب، يعني يجب أن يبلغ النصاب في الزروع والثمار، وهو 5 أوسق، نعم. فلا يجب إخراج الزكاة فيما أقل من 5 أوسق. الوسق 60 صاعا، يعني كم سيكون؟ 60 اضربها بخمسة 300 وكم؟ ها؟ 60 صاعا، يعني اضرب 60 بخمسة 300، صح؟ نعم 300. قال: والوسق 60 صاعا، نعم، وهذا بغير خلاف، بل هذا إجماع، وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والوسق 60 صاعا. والصاع كم هو؟ 4 أمدد، 4 أمدد، أي ما يعادل 2 كيلو وربع أو نصف أو 3 على من يقول. قال: وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. هذه مسألة خلافية، هل يجوز تعدد الثمار لتكميل النصاب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يضم، الحبوب لا تضم، وهذا قول جماعة من العلم. القول الذي ذكره هذا المؤلف هو رواية الإمام أحمد، وقالوا به جماعة من العلم، والصحيح أنه لا يضم. فلماذا؟ لأن صاع البر ليس كصاع الشعير، البر ليس كصاع الشعير، التمر ليس كصاع البر، يختلف. إذا قستهم بالصاع كان الوزن يختلف، كان الوزن مختلفا. فالصحيح أن الحبوب والثمار لا تضم، فبعضهم يقول الثمار مع بعض والحبوب مع بعض، الصحيح لا يضم هذا ولا هذا، كل له صاعه، كل له صاعه ووسقه، هذا هو الصحيح. وما قاله المؤلف قول مرجوح، قول مرجوح. قال: والثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، أي أنه يمتلكه وقت ما يجب إخراجه، حتى لا يكون قد ذهب عليه وأيضا بدأ صلاحه. أما إذا لم يبدو صلاحه لا، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، أي يوم الحصاد. أما إذا ما بدأ صلاحه ليس يوما للحصاد، نعم. قال أن يكون مملوكا له وأيضا زرعه، هكذا يقول بعض العلماء، وأيضا زرعه، هو زارعه، هو إيش؟ زارعه. قال فلا تجد فيما يكتسب اللقاط أو اللقاط يعني الملتقط، لا ليس فيها لقط من هنا في هذه المزرعة، أخذ له نصابا، هذا ليس فيه، أو يوهب له ثمارا أو حبوبا، أعطى واحد كذا كذا تمر لإنسان، أو يأخذه أجرة الحصاد، يأخذ أجرة لحصاده، اشتغل عنده أعطاه. الذي يشتري الثمار، الحبوب، البر، التمر مثل هذه، الذي يشتريه ليس فيه زكاة. من الذي عليه الزكاة؟ الذي يزرع. واضح الآن؟ يعني من الذي يجب عليه أن يزكي؟ الزارع. أما أنت اشتريته أو أخذت من هنا أو أعطاك إنسان أو غير ذلك، فبلغ 5 أشهر ليس عليك زكاة، قال فلا تجد فيما يكتسب اللقاط أو اللقاط، أنا ما ضبطها، أنت مش عندكم اللقاط؟ طيب بس تعرفوني من أول، أنا أحسبها اللقاط، أنا عندي ما عندي تشكيل، قلت إيش هذا اللقاط، كأنه يكتسب اللقاط، صح، نعم على وزن فاعل. طيب، أو يوهب له، يعني رجل يهب له، ليس لا يجب عليه، أو يأخذه أجرة لحصاده، أي حصد له ثم أخذه، فهذا لا يجب. نعم. وهل يشترط فيه حولان الحول؟ انظر المؤلف ما ذكر. الجواب لا يشترط حولان الحول. ما هو الذي يشترط فيه؟ الحصاد فقط. ما يشترط فيه هو ايش؟ الحصاد، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لو كان في السنة مرتين يحصد، الزكاة عليه في السنة مرتين. إذا لا يشترط حولان الحول في الثمار. نعم، لا يشترط حولان الحول. قال ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه. عندكم ونصفه. نعم، ونصفه أي نصف العشر. سقي بلا مؤنة ونصفه بها، أي بالمؤنة، وثلاث أرباعه بهما، أي أرباع العشر. فإن تفاوتا، أي فيما يشرب بلا مؤنة وفيما يشرب بمؤنة، فبأكثرهما نفعا، أي أكثرهما نفعا يخرج ذلك من كان كثير السقيا، ومع الجهل العشر. طيب أولا نقول ماذا ذكر المؤلف. قال يجب فيه العشر. الآن الأرض الزراعية إما أن تسقى من السماء، وإما أن تسقى الآن معنا آلات حديثة، بمبات، مكائن ماء. كان قديما يستخدمون الناضح، الإبل ينبح، يعبونه في نواضح مثل الجلد، ثم يقوم بتسقية إيش؟ الحقل، هذا يسمى ناضح. فأنت ترى في الحديث يقولون فيما سقى في السماء العشر، وفيما كان نضحا، أي استعمل فيه بهيمة الأنعام، أو كان عثريا، أي مما يشرب بعروقه يعثر على الماء. أن بعض الأشياء تراها أنت هي ما أحد سقيها، بعروقها تشرب، تبحث عن الماء، تشرب وتبحث عن الماء. فهذا فيه ماذا؟ فالذي يسقى من السماء يخرج عشر ما معه. طيب قال أنا أسقي، أيهما أكثر؟ قال سقي السماء أكثر من سقي النمر، يحكم على الأغلب. واضح؟ نعم. قال أنا أسقي بالبمبات، ما في مطر عندي، ما في مطر ولا عندي سيل ولا. هذا نصف العشر، نصف العشر. العشر واحد على عشر، واحد على عشرة. واضح الآن؟ ونصف العشر كم سيكون؟ واحد على خمسة، هذا خمس. تعرفون حساب ولا ما تعرفون؟ واحد على عشرة إيش؟ عشر. ونصفه واحد على عشرين، واحد على عشرين. نعم انتبه، قلت واحد على خمسة أكثر، الخمس أكثر من العشر، الخمس أكثر من العشر. الآن خمسة أوسق، كم خمسها؟ وس. كم عشرها؟ نصف وس، ثلاثون صاعا. نصف العشر كم؟ نصف. نصف العشر خمسة عشر صاعا، خمسة عشر صاعا. واضح؟ الخمسة الأوسق كم خمسها؟ وس، واحد على خمسة. كم عشرها؟ نصف وس، نصف الوس. كم نصف الوس؟ ثلاثون صاعا، هذا عشر. واضح الآن؟ لأنه عشر مرات من ثلاثين صاعا كم سيكون؟ سيكون ثلاثمائة. صح ولا لا؟ طيب إن كان بالنضح وبمكائن الماء نصف العشر، يعني الآن نصف الوس هو العشر، ربعه سيكون إيه؟ سيكون نصف العشر. واضح الآن؟ فنصف العشر سيكون خمسة، نصف العشر سيكون خمسة عشر صاعا، خمسة عشر صاعا. قال ويجب العشر فيما سقيا بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباعه بهما. يعني الآن قسم، إذا كان بالنضح نصف العشر أو ثلاثة أرباع بهما، أي ينظر كم تنضح كم تسقي، كم تنضح كم تسقي. قال أنضح ثلاثة أرباع الثمار، والباقي إيش؟ والباقي تسقيه السماء، تخرج على الثلاثة الأرباع. وضرب مثال على الثلاثة الأرباع، أو أنضح ربعا أو نصفا، والباقي إيش؟ والباقي من السماء، يقال هذا الذي بالنضح بنصفه والباقي بعشره. قال فأيهما أكثرهما نفعا، يعني بأيهما استعمله ورأى أكثرهما نفعا له، أي هذه البقاع من الثمار، البقاع من الثمار أيهما أنفع له في النمو، أنفع له في النمو. قال أجهل ذلك، ما أعرف أميز. قال هو قال ومع الجهل العشر، يعني إن جهلت خرج العشر. واضح الآن؟ قال ما أعرف أحدد، ما أستطيع أحدد، هل أنا أسقي بالناضح نصفها أو ربعها؟ ما أستطيع أحدد. فإذا وقع الجهل في هذا، ما هو الواجب؟ اخرج العشر من باب الحيطة. نعم، من باب الحيطة له. واضح كلام المؤلف هذا؟ أعيد، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، أي نصف العشر، ونصفه نصف العشر بها، أي بالمؤنة. يجب إيش؟ نصف العشر، نصف العشر. وثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما شرب بالمؤنة وفيما شرب بغير المؤنة. معي أرض قسمين، أرض فيها ثقيل بمونة، وأرض تعيش على الأمطار فقط. قال وثلاث أرباعه. كيف ثلاث أرباعه؟ ثلاث الأرباع كم هي؟ نصف ربع، نصف ربع صاع، نصف للأول والربع للثاني. واضح؟ ما أرى رؤوس تهتز فقط، والله أعلم بعدها. واضح؟ هي عملية حسابية. الآن معي أرض كبيرة، أعيد، أرض كبيرة، نصف هذه الأرض تسقى من السماء، كم الواجب فيها؟ عشر. والنصف الثاني بالماء نضح، كم فيها؟ نصف العشر. صح الله؟ لا، عشر مع نصف عشر كم يكون الناتج؟ ثلاثة أرباع. فقال فإن كان بهما سقيا بمؤنة وبغير مؤنة، يعني كانوا متعادلين، هذه عشر وهذه نصف عشر، سيكون ثلاثة أرباع. هذا معنى كلام المؤلف، وإلا لو قال لكم عشر ونصف عشر كان أهون حتى تفهمون. فإن تفاوتا يعني ما استطاع التعديل، قال أكثرهما نفعا. أي أكثرهما نفعا؟ يعني يخرج من ذلك كثرة السقي، أي الذي يكثر فيه ماذا؟ السقي، ويبقى معنا النفع في النمو إذ هو المعتبر. من هو أكثر نفعا؟ يعني هذه الأرض تخرج ثمار قليلة، هذه الأرض تخرج، فيقدم موضع الثمار الذي تكون نافعة، التي تكون ماذا؟ نافعة. واضح؟ طيب، جهل ما عرف، أنا أسقي بالنضح وأسقي بالسماء ما أدري، فإن وقع جهل يخرج إيش؟ العشر كلها، يخرج العشر كلها. نعم. المؤلف هنا ما ذكر ما هي الثمار والحبوب التي تخرج، ما ذكرها، والظاهر هو على مذهب أبي حنيفة ورواية عن إمام أحمد أن كل ما أخرجته الأرض كان مكيلا ومدخرا، كان مكيلا ومدخرا، وهذه مسألة خلافية. أبو حنيفة قال كل ما أخرجت الأرض من ثمار وحبوب إلا الحشيش والحطب، إلا الحشيش والحطب، حتى الخضار كل ما أخرجته الأرض يجري فيه الزكاة. القول الثاني، وهو القول هذا الذي ذكره المؤلف وهي رواية عن إمام أحمد، أن كل ما كان مما يكال ويدخر، مما يكال ويدخر من الثمار، كل ما كان مكيلا، البر، الشعير، الذرة، الدخن، الفاصوليا، الفول، العدس، الحمص، كل ما كان يدخر ويكال، كل ما كان يدخر وإيش ويكال من الحبوب أو الثمار، التمر، الزبيب، يعني تستطيع أن تدخره من الثمار، هذا القول الثاني. القول الثالث أربع أشياء الذي جاء في حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الزكاة أو لا زكاة إلا في البر والشعير والتمر والزبيب، هذه الأربع الأشياء جاء فيها الحديث، حديث معاذ، وجاء من حديث أبي موسى، جاء عن بعض الصحابة أنه قال عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة إلا، فقال بعض العلماء كعبد الله بن المبارك وجماعة إلى أنه ما تخرج الزكاة إلا هذه الأربع الأشياء. طيب غيرها؟ قال غيرها إلا إن شاء، إلا أن يشاء. ما هو الدليل؟ الله عز وجل يقول في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا استثني هذه الأربع الأمور، استثنيت هذه الأربعة الأمور. وهناك أيضا أقوال أخرى، الذي يظهر والله تعالى أعلم هو أقرب إلى الصواب، أن هذه الأربع الأشياء فقط التي تخرج فيها الزكاة، الذي يجب فيها إخراج الزكاة. طيب واحد يقول أنا كنت أخرج الذرة والدخن وكذا، تركه يخرجه، نعم، لكن واجب هذه الأربع الأشياء: البر، حنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. والتمر وإيش؟ والزبيب. هذا هو الصحيح من أهل العلم، فهو الراجع لهذا الحديث، الزكاة إلا في هذه، يعني لا تخرج الزكاة إلا في هذه، يعني هذا استثناء حصري، نعم، هذا هو الراجع. طيب، قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى. نعم، لا تخرج الحب، لما يخرج يخرج بسنبله، في أشياء ما تؤكل مثل قشره التبن هذا والأشياء، يجب أن تصفي، فإذا صفيته بعدها تخرج زكاته. والثمر يابسا، نعم، أما الثمر ناضجا لا، لأن يابسا يجب أن يكال، يعني مثل تمر ما يخرج خريفا أو رطبا، يخرج تمرا حتى يبس فيخرج زكاته ويكال، وهذا بإجماع أهل العلم. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، الذي إذا صدق أو يزكي لا يجوز له أن يشتريها، لا، قد خرجت في سبيل الله لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر حينما أراد أن يشتري فرسه الذي تركه في سبيل الله، قال: لا تعد في صدقتك ولا ترتاعه ولا تبيعه، فالعائد من هبته كالعائد في قيه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: فإن رجعت إليه بإرث جاز. أنت تصدقت مثلا لأخيك، هذه صدقة لك، أعطيته شيئا وكانت صدقة، فمات أخوك مثلا وكنت أنت ممن سترثه، فرجعت إليك هذه الصدقة، يجوز، لأن رجعت إرثا ما اشتريتها، فهذا معنى قول المؤلف. قال: فإن رجعت عليه بإرث جاز، أي تحصلها بإرث بعدما أخرجها، بعدما خرجها، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. قال: ويبعث الإمام خالصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الخارص، أي اللي قدر، خارص الذي إيش؟ يقدر، يعني عنده خبرة في التقدير، يرى خمس نخلات، يقال هذه النخلات الخمس كم ستخرج؟ يقول وشقا أو كذا وكذا صاع، عنده خبرة. لماذا كان النبي يرسل خراصا؟ لأنه يكون عاد الثمار في ماذا؟ الثمار فوق الأشجار، يشق عليهم حصاده، فيأتي الخارص ويقدر، يقول لهم اخرجوا فقط واتركوها حتى فوق الشجار، فوق أشجارها، فيأتي الخارص. أما لو حصدها ووضعها ما يحتاج إلى خارص، لكن لما تكون فوق الأشجار يأتي الخارص ويقدر، لأن تعرفون أنتم أهل المزارع عندهم خبرة، يأتي إلى هذه المزرعة يقول هذه ستضع كذا وكذا سلة، كذا وكذا كيس، كذا وكذا، خبرة، نعم. فهذا إذا كانت فوق الأشجار يرسل خارصا. قال: ويكفي واحد، يعني واحد يرسل يخرص حتى يكون كلهم على خرصه، ما يتعددون، هذا قد يقدر تقديرا وهذا يقدر تقديرا، يكفي واحد. قال: ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. ويترك الخارص له، أي لصاحب المال. الآن يأتي الخارص ويقول مثلا يخرص فيأخذ شيئا، يعني يختار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يختار، بل يدع أول رب المال يختار لنفسه، فيقول له: هل أخذت لك ولأولادك؟ قال: نعم. ثم يأتي الخارص فيأخذ إيش؟ الزكاة، حتى لا يقع في الظلم، حتى لا يقع في ظلم صاحب المال. الخارص يقدر ويترك شيئا لصاحب المال ولأولاده. ما معنى أنه يذهب وينقي تنقية يأخذ الطيب ويترك الرديء؟ لا، الواجب عليه أن يترك شيئا لصاحب المال. اختلف العلماء كم يترك له، قيل ربع قيل ثلث، قيل ربعا وقيل ثلث، يعني يترك له ربع الخرص هذا الذي خرصه أو الثلث حتى لا يظلم رب المال. نعم، فقول المؤلف ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، يعني ما زال رطبا لا يأخذه، فإن لم يترك فلرب المال أخذه، يعني يأخذه منه قوة، لأنه ولا زكاة عليه، لأن هذا حق، هذا حقه من يعني ماذا يأخذ. إنما الخارص يجب عليه أن يأخذ الزكاة فقط، يأخذ الزكاة فقط. وكره أحمد الحصاد والجداد ليلا، لماذا؟ لأن الليل راحة وسكون، وأيضا ذكر بعضهم أن في الليل ما يستطيع أيضا التركيز على الخرص قد يظلم. قال ولا تتكرر زكاة معشرات، صح أو معشرات مفتوح؟ نعم، معشرات هكذا، ولو بلغت حولا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول، فتقوم عند كل حول، فتقوم عند من؟ عندكم ايش؟ عندكم بتجديد؟ هو يجوز ان تقوم تقوم او تقوم، هي بنفسها بمعنى واحد. نعم، فتقوم او تقوم هي نفسها، تقوم عند كل حول، عند كل حول. طيب، قال ما لم تكن ايش؟ تجارة، اي اذا وضعت تجارة. دائما كل حول، كل حول يقومها. نعم، الا اذا اعدها للتجاره فهذه بدون تقييم، تكون مثل عروض ايش؟ التجاره، مثل عروض التجاره، يعني يحصد فيبيع، يحصد ايش؟ فيبيع. اما اذا كان يحصد له يخرج زكاتها خلاص، يعني له ما عليه شيء منها، لكن إذا كان يقومها هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. واضح يا أخوان كلام المؤلف؟ هذا الكلام الأخير ولا تتكرر الزكاة، أي لا يكرر مرة واحدة فقط، حصاد، حصد مرة واحدة، ما هو كلما حصد ضم الذي معه الأول، هذا معناه. يعني الآن حصد المرة الأولى وفي دارت عليه خمسة أشهر حصد، هل يأتي الخراف يضم الأول مع الثاني؟ لا، لا تتكرر، إلا إذا كان عدها للبيع، إلا إذا كان الأول جعله إيش؟ عرضه للبيع، فيكون في عروض تجارة، يكون عروض تجارة وليس خرصا ليش؟ للثمار. واضح الآن؟ سأضرب لكم مثالا، رجل عنده مزرعة من التمر، خرصها الخارص فأخذ الزكاة وترك له الباقي، فجمع الرجل ما بقي فوضعه في بيته. ما لك يا فلان؟ قال أريده قوتا لأولادي، قال أريده إيش؟ قوتا لأولادي. جاء في نفس السنة حصاد آخر، لأنه تعرفون يا أخوان لا سيما النخل، يعني خمس أو ست مرات تخرج بلح، يعني ليست مرة واحدة، بعض النخيل من ثلاث مرات، بعض النخيل من خمس، بعض النخيل من مرتين، يختلف. تعرفون أنتم شجرة الديمان إذا قطفتها خرجت صح، وهكذا الثمار تخرج، وبعضهم مرة واحدة في السنة ما تخرج بعدها، ما تخرج، فيختلفون. الآن وضعت هذا الرجل وضع إيش؟ وضع شيئا لأولاده من التمر، جاء بعد ستة أشهر نضجت الثمار، خرص له خرصا فلما خرص هل يجمع الذي معه؟ معينكم ولا مش معين؟ فقوله لا تتكرر الزكاة في هذه الأشياء الذي ادخرها إلا في حالة واحدة. إيش هي؟ هذا التمر ما ادخرته لي وضعته في دكان أبيعه، سيكون إيش؟ عروض تجارة، سيكون عروض تجارة، يعني أضعه للبيع لمن يشتريه. فهنا قال إلا إذا كانت عروض تجارة. قال ولو بلغت حولا ما لم تكن إيش؟ للتجارة فتقوم، ما لم تجارة فتقوم أو تقوم عند كل حول، يعني كل حول لأنه وضعها تجارة صارت حكما تجاريا وليس حكم الثمار. هذا معنى السلام عليكم. واضح؟ نكتفي إلى هنا. أكبر الحمد لله.